جزاكم الله خيرا. وأيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي الاستدلال بآية المائدة على الوضوء لكل صلاة، لكون المائدة آخر ما نزل في الأحكام كما يقول المفسرون، فكيف يرد فيها ما هو منسوخ وما ناسخه اللهم إلا إذا كان في السورة نفسها؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. آية سورة المائدة من آخر ما نزل، ولا شك في هذا، ولذلك قال العلماء: أحل حلالها وحرم حرامها، لما اشتملت عليه من أحكام كان جلها محكم غير منسوخ، بل إن فيها أحكاما نسخت ما قبلها. وأما بالنسبة للوضوء فإن الوضوء قد أمر به من فرضية الصلاة، ولكن كونه سبحانه وتعالى أمر به عند القيام إلى الصلاة وعند إرادة القيام إلى الصلاة، قالوا لا يمنع أن تكون آية الوضوء متقدمة في النزول، ويكون الأمر عند دخول وقت كل صلاة هو الأصل، ثم ورد النص في قصة خيبر وهي متأخرة لأنها كانت في أواخر السنة السادسة وأوائل السنة السابعة، وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين الآية وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النسخ، إنما يكون التعارض أن لو ثبت أن نزول المائدة كان بعد خيبر وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فحينئذ لا يقوى أن يقال بالنسخ، لأن الناسخ لا يتقدم على المنسوخ كما هو معلوم. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.